ذكرى علي الكسار الفنان العظيم توافق 15 يناير 1957، ونختتم حلقتنا بالاحتفاء بهذه الذكرى، فنقدم حلقة برنامج اخترت لكم، إعداد وتقديم علي فايق زغلول مع علي الكسار، والتي أذيعت 22 سبتمبر عام 1956 ومدتها نصف ساعة. ضيف حلقة النهاردة من مؤسسي المسرح الفكاهي المصري، وكانت له شخصية منفرد بيها، وكنا بنسميه وقتها بربري مصر الوحيد. طبيعي كلكم عرفتم ان الأستاذ علي الكسار. وحياة علي الكسار الفنية بدأت عام 1908، حياة عريضة مليانة بالذكريات الكتيرة المتصلة بتاريخ المسرح المصري. سيداتي سادتي، مع الأستاذ علي الكسار. ازيك استاذ علي؟ الله يبارك في عمرك. بقول انت قبل ما تحكي لنا ذكرياتك في التمثيل في الفتره الطويله دي كلها، ايوه، تختار اغنيه ايه لحضره المستمعين؟ والله يا سيدي انا اختار ليت للبراق من استاذ ابراهيم حموده. طب انا هشوفها اذا كانت موجوده في الاذاعه هسمعها لك، انما يمكن الاقيها بصوت المرحومه اسمهان، فهسمعها لك يا بصوت ابراهيم حموده يا بصوت اسمهان. ما فيش مانع، ده ألف شكر. قيدوني غلا قللوني وفعلوا كل ما شئتم جميعا من بلد اخترت الأغنية دي ليه يا أستاذ علي؟ علشان بتعجبني الأستاذ إبراهيم حمودة كان تملي يغنيها عندي لما كان معايا في الشغل وكانت تعجبني وأنا تملي كنت أحسه إنه لازم يغنيها. طب على ذكر الشغل يا أستاذ علي أنت أيوة. بدأت تمثيل سنة كام تقريبا؟ سنة 8 في محل كان اسمه دار التمثيل الزينبي في المواردي، كان بتاع واحد اسمه فؤاد السويسي، كان تاجر أقمشة قدام سيد العتيس. بقول يا أستاذ علي أنت بدأت حياتك الفنية في سنة 1908 أيوة، وإحنا دلوقتي في سنة 1956. نعم، طبيعي كل واحد في بداية حياته يعني بيكون عنده أمال، فعلى طول الفترة ديت تعتقد أن أمالك تحققت؟ أنا أمالي كلها كانت بأني أكون ممثل كويس أرضي الجمهور، وهذا وصلت إليه والحمد لله، فما أحبش حاجة في الدنيا غير كده. طب أنت اشتغلت فترة طويلة وكل أعمالك الفنية كان عليها إقبال، أيوة. يا ترى عملت ثروة قد إيه؟ ولا حاجة، ستر ربنا وعايش والحمد لله وألف حمد وشكر. طب انت دلوقتي أستاذ علي مختفي شوية عن الجمهور، أيوة، يا ترى بتقضي أيامك ازاي؟ بقضي أيامي والله في الخدمة اللي أنا فيها في المرسح الشعبي، نشتغل حفلات في المؤسسات والجيش ومطرح ما يوجهونا بالروح. أستاذ علي انت كراجل عصرت المسرح في أول أيوة. عهده وبرضه معاصره في أيامنا ديت، فتفتكر المسرح كان زمان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ لا طبيعي كان زمان أحسن فنيا، لكن دلوقتي أحسن يعني تهريجيا. إزاي يعني؟ ممكن تفصل شوية؟ إن كنت عاوز الحقيقة أحسن، كان أحسن فنيا لأن كانت الروايات اللي بتعمل روايات لها أول ولا آخر ولها نهاية، وروايات أغلبها مترجمة، وكان الكتاب ناس فنيين وناس علماء. السيدة منيرة عمل لها من المرحوم يا سيدي اسمه عمل لها باختصار، ترجم لها كارمن وكارمنينا، عملتهم في الكرسال، رجل بلد. الأستاذ المرحوم الشيخ سلامة كان بيعمل الروايات التاريخية الجميلة الحلوة زي روميو وجولييت وهملت وصلاح الدين وتسبة والحاجات العظيمة دي. وحبذا لو حضرتك تكرمت وسمعتني حاجة من السيدة منيرة المهدية. أوي أنا تحت أمرك يا أستاذ علي، تحب تسمع إيه؟ بس نقي أغنية تكون موجودة عندنا في الإذاعة. الله، عندكوا أسمر ملك روحي؟ أعتقد أنا هسمعها لك يا أستاذ علي.